الجبهة اللي بها علوش مخذولة، قاداتها كلهم شلة حرامية، بشر كله لدار الشام مرسولة، رومية الصنع والفكرة خليجية، رومية الصنع والفكرة خليجية، والدعم ما هو بمشروط على قوله، لا والله إلا عليه شروط مملية، بديني لو ينصب غراسه لرجوله، بمرض طواغيت مأموره ومنهية، بمرض طواغيت مأموره ومنهية، وإن كان الأحرار في صفه ومن حوله، القاسم المشترك أحقاد مخفية، حبل العمالة مع الطاغوت موصولة، يبوني دولة من الكفار مرضية، يبوني دولة من الكفار مرضية، الراس والساس في عرضه مع طوله، ما له من الدين غير القاب دينية، في جبهة من صليب الكفر مرحولة، في دبل جهف المهاق الصدر رامية، في دبل جهف المهاق الصدر رامية، وبارك لها شيوخ من الطاغوت منعولة، إبليس غطى عليه شيوخ نجدية، واللي يبارك لهم فتواه معلولة، شيخ جهول وشيخ فيه كيدية، شيخ جهول وشيخ فيه كيدية، وجات الفتاوى على التأييد مهزولة، وخسهم من يسمى بالسرورية، وقناة زدني قناة إبليس وخيوله، هي منبر إبليس وتزخرف حكاوية، هي منبر إبليس وتزخرف حكاوية، السم يقطر ورا كلمات معسولة، من كيدها الشام بالصحوات مبلية، ما هي تعز الجهاد نفوسي مذلولة، تكره مجاهد ولا الطاغوت قدسية، تكره مجاهد ولا الطاغوت قدسية، لو يعجب الناس في قوله ومنقوله، محدث القوم حكم حكم مرسية، للمصلحة من يجيز الكفر وفعوله، أكيد للمصلحة تكذب فتاوية، أكيد للمصلحة تكذب فتاوية، ويلي جهلت العراق وماضي يفصوله، نفس المشايخ لهم بصمة عراقية، مشايخ الجيش الإسلامي معفلوله، واليوم هم نفسهم صحوات شامية، واليوم هم نفسهم صحوات شامية، يا جاهل الحال هاك الشرح وحلوله، فكر السروري زناب فكر جامية، رغم اختلاف الفكر وهدافي مرذولة، وانتجزنا فكرهم جبهة سلولية، وانتجزنا فكرهم جبهة سلولية، جبهة نفاق من التوحيد مشلولة، خابت ومن عانها خابت مساعية، والنصرة اللي لها العقال مذهولة، يا عاقل اسمع حقيقتها الحقيقية، يا عاقل اسمع حقيقتها الحقيقية، فيها الخيانة بحبل الفكر مغزولة، جولاني الخوني والمكار مفتية، أمير خاين نقض بعهودي مفتولة، يكفيك في خندق الصحوات كرسية، يكفيك في خندق الصحوات كرسية، جيش جيوشه مع المرتد وسطوله، بارك له شيوخ للطاغوت رسمية، ومكر الغريب المهاجر باني مدلوله، هو ساسي كل الفتن والحية الحية، هو ساسي كل الفتن والحية الحية، عمالته من دوافع حقدي مبذولة، إبليسي مذهول من مكره ومن غاية، الطين بله وزاد الطين مبلولة، أخبى الثلاثة ورا القايد ومفتية، أخبى الثلاثة القايد ومفتي أبو قبيح الكويتي قبحي مفعولة بل قبحي مثل عريدهم وعطوي يا باغي الحق وعين الحق مأمولة قدسية الحق فوق أشخاص رمزية قدسية الحق فوق أشخاص رمزية القاعدة في بلاد الشام مدخولة ما هي على منهج التوحيد منقية عن منهج القاعدة بالفكر معزولة بل قاعدة لو تسمت خنفشارية بل قاعدة لو تسمت خنفشارية يثني عليها الكفر ما هي بمعقولة تنظيمكم يا أهله عزوه مرثية ولا ضاق صدري بذكر إبليس وجعولة رفعت راسي ونحرت الشمالية رفعت راسي ونحرت الشمالية يا رايح الشام سلم لي على الدولة هاك الكلام المسطر في قوافي وصل سلامي مع الأشواق مدبولة للدولة اللي على التوحيد مبنية للدولة اللي على التوحيد مبنية أنا أشهد أنهم حماة الدين وفحولة كني أشوف الصحابة عندنا حية جنديهم يعجبك في ساعة الصولة كل الجسد فخخه روح فدائية كل الجسد فخخه روح فدائية ورغم التهم والشبه والكفر وطبوله جنديهم ما تزعزع عن مبادية الروح في حبهم خلقه ومجبوله لبيه يا قايد الدولة وجندية لبيه يا قايد الدولة وجندية أبو بكر الراية ما هي بمغلولة بموالي شبها ولا بحضان شعبية ما غيري بالحق مرفوعة ومحمولة لو يزعل الخلق جنيه معنسية لو يزعل الخلق جنيه معنسية ويا رايح الشام سلم لي على الدولة هاك الكلام المسطر في قوافية وصل سلامي مع الأشواق مدبولة للدولة اللي على التوحيد مبنية للدولة اللي على التوحيد مبنية للدولة اللي على التوحيد مبنية تكبير